كل الأنبياء على الإسلام على القدر المشترك وهو الإسلام. نحن معاشر الأنبياء قال أولاد علات، الديننا واحد وأمهاتنا شتى، يعني شرائعنا تختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأقوام، وشريعة موسى ليست مثل شريعة عيسى، وشريعة عيسى أيضا يعني تختلف قليلا عن شريعة موسى وإن كان يحكم بالتوراة، وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مهيمنة على جميع الشرائع كاملة. ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين، هذا التفصيل قبل يعني الجواب المختصر المفيد. اي نعم نعم، التفصيل هذا قبل، التفصيل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. من آمن بموسى أسلم مع موسى وماتوا قبل بعثة محمد فهم مسلمين. من اتبع ملة موسى ولما بعث محمد آمن به مثل عبد الله بن سلام فهو مسلم أو من المسلمين. الذين أسلموا ببعض وكفروا ببعض قالوا نحن مسلمون، فلما فرض الحج وحولت القبلة قالوا لا نحج، قال الله ومن كفر فإن الله غني عن العالم. نعم نعم ها نعم نعم نعم يسمون مسلمين في وقتهم، نعم مثل ما نعم، لكن بعد بعثة محمد احتاج أن يصدقوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما أدري ما أدري، لكن ما هي تسميتهم في القرآن؟ اليهود والنصارى هل مدحوا؟ لا ذم. هل مدحوا بهذه التسمية؟ لا ذم. إذن خلاص، هل مدحوا بهذه التسمية؟ أي نعم، يعني المدح التسمية التي مدحوا بها الحواريين أتباع عيسى واشهد بأننا مسلمون حواريون، وقوم موسى بنو إسرائيل، ولهذا هم يتشبثون ويقولون أنهم أي نعم أنهم، بل ما قالوا أنهم بنو إسرائيل، قالوا أنهم إسرائيل، كذبوا. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وكذبوا، وهنا إسرائيل، وصرنا حنا نشتم إسرائيل، غلط. المفروض إسرائيل عليه السلام هو يعقوب، وهذا في لغة غير العربية إسرائيل، جبرائيل، ميكائيل، كل تسمية لله، مثل عبد الله، عبد الرحمن، هكذا جبرائيل عبد الله مثلا، وإسرافيل عبد الرحمن، وهكذا كلمة فيها إيل. ولهذا أبو بكر لما جاءه هدرمة مسيلمة وخرابة قال ويحكم أين يذهب بعقولكم، إن هذا لا يخرج من إل، يعني من إيل، من الله عز وجل، من إله. أين ها في شيء؟ بسم الله ها لهم مسيحية آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أي مسيحية هم يزعمون ذلك بزعمهم، مثل من يقولون إنهم محمدية ولكن لا يتبعون محمد عليه الصلاة والسلام. ما كل دعوة لا بد لها من برهان، من حقيقة. أي نعم، ما كل من ادعى شيء يتم له. قل يا عبد الله، قل يا عبد الله، على كل حال يرضى، إذا ما هو ما يتقبل عبد الله فلا يتقبل شيء، من عبد الشيطان، إن كل من في السماوات والأرض لا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وفي هذه المناسبة يعني أذكر من فقه الملك عبد العزيز رحمه الله لما أسلم فيلبي أظهر الإسلام في البي يعني في الأصل ربما جاء ليخدم أهل ملته أو ليخدم دولته، لأنه طبعا يرسلون الإرساليات والجواسيس ففي البي كان أول شأنه، لكنه يعني أظهر أنه يريد الإسلام وأنه أعجب بالإسلام، فقال أنه أسلم ويريد أن يتسمى بمحمد. قالوا الملك عبد العزيز خشى، لكن اسمك عبد الله، فأصبح عبد الله في البي منذ ذلك الوقت. وهذا من فقه الملك عبد العزيز، قد يتسمى بمحمد ولا يتبع محمد أو يكون منافقا، لكن إذا سماه عبد الله حتى الشيطان حتى إبليس عبد الله معبد، بمعنى معبد لكن بمعنى عابد الله أعلم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. المنار المنيف، أي نعم، في التمييز بين الحديث الصحيح والضعيف. أي على كل حال نحن نداري، والله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لكننا نهنئهم بتهنئة تفيد تأييدنا لدينهم لا يجوز. أين تهنيهم مثلا يعني بما يفيد أنك توافقهم على دينهم؟ أي نعم، لكن تحسن إليهم ويعني تقسط إليهم وتعدل معهم إن اختصموا إليك، هذا من أعظم السبل الحكيمة في الدعوة إلى الله. أي نعم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا قلت له يا عبد الله أفضل من أنك تقول له يا نصراني يا مسيحي. يا عبد الله إذا كان يستنكف أن يكون عبدا لله فهذا عاد مصيبة. هذا أين هو أصل عبد الله؟ أما عبد الله معبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والشياطين والجن والكفار هم في السماوات ما تؤاخذ باعتبار نيتك. نعم، يا عبد الله بمعنى المعبد، بمعنى المعبد لا بمعنى العابد. اي نعم، لانه عبد الله تأتي على ضربين، بمعنى عبد الله معبدا بغير اختياره، أو بمعنى عابد باختياره له الثواب. أنا أحيلكم على رسالة العبودية لشيخ الإسلام. نعم، يجوز أن نقول كفار، لأن الذي كفرهم هو الله، لأن الذي كفرهم هو الله. أي نعم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هم النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن المسيح هو الله. أي نعم، يعني نحن نلتزم أحكام القرآن، لأن التكفير والتفسيق والتبديع أحكام دينية، فلا بد أن يكون هذه الأحكام الدينية عليها دليل من القرآن والسنة، ويحكم بها. أي نعم، يحكم بها حاكم بالشرع، حاكم بالكتاب والسنة، ما تصلح فوضى، ما كل يحكم. هذا إذا كان في وسط المسلمين. أما النصارى اللي هم نصارى معروفين يقولوا أنهم ما هم مسلمين، هم تقول له أنت مسلم يقول لا ما أنا مسلم، وش يصير؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد الإسلام إلا الكفر؟ تقول له أنت سني قال لا، وش يصير؟ بدعي. يحكم على نفسه. نعم، يحكم على نفسه. ولهذا أم جميل العوراء لما جاءت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد ذممنا مذمما أو كذا، ودينه أبينا وإلى آخره. قال أرأيتم كيف صرف الله عني ذمها أو هجاءها؟ أنا لست مذمما، أنا محمد. لم تنطق بمحمد. نعم. فهذا أقول له أنت مسلم أنت سني، يقول لك لا، يريحك هو، أنت ترتاح منه بنفيه. قل له خلاص، إذا لم تكن سنيا فأنت بدعي. نعم. وإذا لم تكن مسلما فأنت كافر. لكن الذي يقول إنه مسلم ويجهل هذا بين له. يعني من الناس من يطوف حول القبور أو يتوسل بأصحاب القبور لكن ما يرضى تقول له أنت ما مسلم، لكن بين له، قل له هذا الذي تفعله ترى شرك أو كفر، حتى يعني تقيم عليه الحجة ويعلم هو، أنت تعلم تتيقن أنه علم أن هذا كفر لكنه يعاند إذا قامت عليه الحجة. نعم. أو عنده علماء يصدونه ويثق بهم، يعني إيه يقول هم، أو هم لو كان أنت كيف يعني كيف تظهر لنا بعلم لم يعلموه. نعم هو يكون واثقا بهم، لكن عالج هذه النقطة عنده، هل هم معصومين؟ ائته من ناحية التوحيد، ائته من ناحية العصمة، يعني قرر مبادئ يتفق معك فيها. قل هل هناك معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إذا وافقك على هذا قل لابد من صحة النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل عندك نقل صحيح من القرآن المتواتر أو عن النبي نقلا صحيحا يدل على ما تفعله أنه توسل وأنه جائز؟ لا يجد دليلا. والمنصف ستساعدك فطرته عليه، يعني بالحكمة، يعني بالتعليم. أنت طبيب لابد أن تحلل عقدة، وإذا كان يعني معجب بشيخ ما ويرى أن هذا الشيخ ما يقوله حق لابد أن تحلل عقدة، تنظر يعني مرضه من أين جاءه، جاءه من شبهة أو جاءه من شهوة؟ ربما جاءه من شهوة لأنه يتقاضى على هذا فلوس، يتقاضى على هذا أو جاءه أو يتقاضى على هذا منصب وجاه عند الناس، لو أعلن ربما ينحط قدره في مجتمعه فلا يريد أن يعلم بهذا الحق. يعني تحاول أن تحلل علله. ينادونك من مكان بعيد، اقرب حتى أسمعك. بارك الله فيك. وهل هم علماء ذولا؟ وهل هم علماء؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذولا ما هم علماء، هم صح إخوانك في الآدمية لكن ليسوا إخوانك في الإسلام، وإنما المؤمنون إخوة، وأخوة الإسلام خلاص فاقت كل أخوة في النسب أو في الجوار أو في غيره. أخوة الإسلام مقدمة على أي أخوة غيرها، لا ما يجوز. نعم إخواننا في الإنسانية، نعم إخواننا في الآدمية، نعم هم من بني آدم، لكن ليسوا إخواننا في الإسلام. مصعب بن عمير لما أسر أخوه قال للآسري استوثق منه فإن أمه غنية، قال يا أخي كنت أنتظر أن توصيه بي خيرا وأنت توصيه بأن يشد وثاقي. فقال هو أخوي في الإسلام، هو أخي دونك في الإسلام. أي نعم، فرابطة الإسلام هي الرابطة التي لا تنفصل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أعظم رابطة، ولولا أن المسلمين خلوا بهذه الرابطة لو أحكموها لما قامت لهم قوة، لا في الشرق ولا في الغرب، لأصبحوا لأصبح يعني قد أخذوا بزمام القوة العظمى، لكن لأنهم تفرقوا وأوهنوا هذه الرابطة بينهم، وعادى بعضهم بعضا، وسبى بعضهم بعضا، وسفك بعضهم دم بعض، ففشلوا وذهبت ريحهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لا يعني أنه بقي الطائفة الحقيقة على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. نعم. هو عندما يقول أخوة إنسانية ما تضعف من الولاء والبراء إذا قدموها على أخوة الإسلام؟ الآن المنادين بهذا تخفيف يعني العداوة. لا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نعم، يعني إذا كان مثلا يدفعك للإحسان والبر مشاركتهم إياك في الإنسانية أو مشاركتهم إياك في الحيوانية، حتى امرأة بغي رحمت كلبا شاركها في الحيوانية، هو حيوان وهي حيوان، فهذا القدر المشترك عطفها عليه، فنزلت فملأت موقها يعني الخوف وأسقت وسقته، فغفر الله لها لأنها تقربت إلى الله بذلك ورحمت هذا الكلب، أي نعم، بقدر الذي شاركته فيه وهو الحيوانية، في كل ذي كبد كبد رطبة أجر. فهذه معاني يعني لا يضبطها إلا من وفقه الله عز وجل وفقها في دينه. أرحم أمة بالناس هم المسلمون، أرحم الناس بالناس هو المسلم، هم المسلمون. لكن يأتينا الخلل من عدم تحقيقنا لهذا الدين أو ضعفنا فيه. نعم، إذا قدمت أخوي في العروبة على أخي في الإسلام، نعم، ولهذا الذين قدموا العروبة على الإسلام يقول قائلهم المغالي: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. أعوذ بالله، أي أعوذ بالله. لكن نعم، يقول اخلع دينك، اخلع الإسلام، لا اعتبار للدين، والقدر المشترك الذي يجمعنا هو العروبة. ما دمنا عرب، تاريخنا مشترك، لغتنا مشتركة، وطننا مشترك، فنحن إخوة فوق كل أخوة، والدين ما له اعتبار، هذا كفر. الاعتبار هو للدين، هو للإسلام. هذان خصمان اختصموا في ربهم، شوف علي ومن بارزه في بدر، الذين جاءوا إلى بدر من المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، خصمان اختصموا في ربهم، فريق موحد وفريق مشرك، والتاريخ مشترك، واللغة مشتركة، والأرض مشتركة، ما هو وطن واسع، بل كلهم من مكة، وتاريخهم مشترك، نسبهم واحد، ولغتهم واحدة، لكن لا يستوي المشرك، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوي. الأمر واضح جدا. غينا، خصمان اختصموا في ربهم، فهل القدر المشترك من العروبة وحدهم في بدر؟ هل وحدهم في أحد؟ أو ننكر غزوة بدر وننكر غزوة أحد؟ حاشا وكلا. أي نعم، يقاتلكم في الدين. وفي نفس السورة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أو مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومع ذلك لا يمنع أن نبر من لم يقاتلنا ولم يخرجنا من ديارنا. لكن إخوانك المسلمين هل اتفقوا معك في الكلمة أو شاقوك؟ المشكلة. أي نعم، يعني المسألة علتنا حنا عدم الاتفاق على الإسلام، افتراقنا في الأهواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة ملة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقة ما خرجت من الملة، كلها مسلمة معهم أصل التوحيد إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال هي جماعة، وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا التفرق هو الذي أوهن القوة. أي عاد أنت من جرف العدامة ما تضبط. لحظة يا أخوانا، لا خلوا الأسئلة فيما بعد، نريد ما أدري، لا نقطع الدرس. انتهى الوقت؟ إيه خلاص. إذن آخر سؤال، لا أعطني آخر سؤال عندك. إيه نعم. أي بالنسبة للذين يقاتلونك في الدين، يشترط أيضا أن يكون لك القدرة العلمية والعملية. إذا لم تكن لك قدرة علمية تعمل بجهل، تقاتل بجهل، تفجر نفسك. اسمح لي، الذي يفجرون أنفسهم ويحصدون الرطب واليابس ويقتلون الأرواح البريئة والأطفال ويهدمون المنشآت، يعمل عندهم قوة عملية لكن ما عندهم علم، فهم يعملون بجهل كالنصارى. أما إذا كان عنده قوة، يعني قد لا يكون قوة علمية، يعلم مثل ما أنت تعلم الآن، لكن ما عندك قدرة عملية. فإذا لم يكن عندك قدرة عملية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يتحقق في المقاطعة مصلحة دينية، أم أنك تضر نفسك وتحرق سيارتك؟ إذا كان سيارتك أمريكية، بناء على هذا أحرق فلوسك. لا، أنت مشتري الآن، شوف المنتجات اللي معك، الساعة اللي معك وش. لا يا أخي، الجدل ما ينتهي. نعم يا شيخ. نصراني مصيره، نصراني مصيره، نصراني حتى لو دافع عن المسلم، حتى لو دافع عن المسلم، لأنه من شرط القبول أن يسلم، أن يكون مسلما. ما فيها جدال، لا ينتطح فيها عنزاني. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، رجل دخل المسجد فصلى تحية المسجد فأذن المؤذن وهو بالصلاة، فهل تكفي تحية المسجد الركعتي الفجر أم لا؟ لا، ما تكفي، ما دام هو كبر بنية تحية المسجد قبل الأذان وأذن وهو في أثناء هذه الصلاة، فليتمها خفيفة، ثم إذا فرغ من الأذان يأتي بركعتي الفجر. نعم. إيه هذه أسئلة جادة، هذه أسئلة يعني فيها جد شوي. قال: زوجتي تسب أولادي وتلعنهم وتدعو عليهم لمجرد أمر بسيط. هداها الله تسب أولادها، ولا أولادك من غيرها؟ ربما أولادك من غيرها. فيا أخي احتملوا عداوتها واحتملوا، نعم احتملوا سبها، وقولوا هداك الله، أحسنوا إليها، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نقول: نصحتها بالكف عن ذلك وجئت بها للعمرة. جزاك الله خير، عسى أن تترك ذلك ولكن دون جدوى، أرجوك أرشدني ماذا أفعل. ما أدري، هي زوجتك، هم أبناءها؟ إذا كانوا أبناءها فطريقة نصيحتها يعني تختلف عن نصيحتها. لو كانوا أبناء يعني غيرها. أنت لم تفصل. على كل حال لا ينبغي فعلها هذا من سوء خلقها، من سوء خلقها. فإذا كانت تسب أبناءها فينبغي أن تعظها وأن تزجرها وأن تقول لها إذا لم تكفي تزوجت عليك، من حقي أن أتزوج عليك. هو سوف تكف وتقول أسلمت خلاص وسالمتك. أي نعم، يعني عالجها بالتي ها. لا لا ما تسبه، هو لما تشوفه جاد تقول لا لا تتزوج عليه وأنا طوع يديك. أي نعم، أو أنا طوعك. أي نعم، هداها الله. على كل حال الأساليب معروفة في القرآن الكريم، لكن إذا ما نفع يهجرها. يهجرها يستطيع؟ ما رأيته الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. لكل حال ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. اللهم صل على محمد. فيعني ذلك أن هذه الزوجة هداها الله لم تستكمل إسلامها. لو كانت يعني تمتثل إسلامها لا تكون طعانة ولا تكون لعانة ولا تكون فاحشة بذيئة. فعليك أن تعالج إسلامها، عالج إسلامها حتى ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهديها. وبالحكمة وباللين وبالرفق وبالإحسان وادعوا الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يصلح قلبها. وأما كونك جئت بها للعمرة، أولا فيها شيء أهم من العمرة وهو أن تمثل إسلامها. لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كانت بذيئة لعانة طعانة هذه فيها خلل في دينها في إسلامها. فالله المستعان. على كل حال أنت عليك أن تصبر ولا تيأس من رحمة الله عز وجل، وتبين لها بالترغيب والترهيب وكذا. نعم، وإذا استطعت إذا كنت لم تكن شابا، ربما تكون أنت شيخ وهي عجوز فلا يهمها أن تهجرها، أن تهجرها. لكن لو هددتها يعني بما هو مباح لك ربما ينفع. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياك للأصلح وجميع إخواننا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا ممن تحابوا في الله. لأن أوثق الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. يقول أشكل علي في هذا الأمر جدا، وهو إذا كان الله مباين لخلقه فوق عرشه، إذن المخلوقات ما داخلة فيه أو هي تحده من الأسفل، مما يتنافى مع كونه الظاهر والباطن. أرجو الإيضاح. لا يا أخي، أنت استشكلت ما لا إشكال فيه. الله سبحانه وتعالى فوق عرشه مباين لخلقه، ليس خلقه فيه ولا هو في داخل خلقه سبحانه وتعالى. أما أن يكون له صفة تميزه من خلقه فهذا هو الحق. ليس الخالق هو المخلوق ولا المخلوق هو الخالق، بل هناك فرق بين الخالق والمخلوق. هذا الفرق سمه حدا أو سمه ما شئت ولا إشكال فيه. والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هذه إحاطة مكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إحاطة زمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان. وكذلك أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. يعني أحاط بالزمان وأحاط بالمكان ولم يحط به شيء، ولم يحط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. على كل حال أنت دونت شيء، وربما يكون في نفسك شيء، إن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوبنا جميعا نوره وهدايته. ولا إشكال في منهج السلف، ولا إشكال في قولهم أنه مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، أي متميز من خلقه، ليس حالا في خلقه ولا خلقه حل فيه، نعم سبحانه وتعالى عما يشركون. ما أدري، على كل حال يعني كتبت هذه لتستتر بها، ما والأحسن أنه ما في مانع من المواجهة والمطارحة، ربما يبدو لك شيء تسأل عنه أو إشكال يكون في نفسك. مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، ولكن مع منصف سليم الطبع. الله يجعلنا وإياكم من المنصفين سليم الطباع. يقول لي بنت أخت متزوجة منذ 10 سنين، 10 سنين قل، وأخيرا أخبرتنا بأنها عذراء لم يتم الزواج الفعلي، يعني لم يطأها زوجها مع زوجها، هو تزوج خلاص عقد عليها والزواج تم، لكن لم ي... نعم لم ي... ينكحها، لم يطأها مع زوج لكي تنجب الأطفال، وقد تحققنا من ذلك بواسطة الطبيبة، فهل نقف معها ونساعدها على الطلاق؟ نعم، إذا أرادت من حقها، من حقها هذا، وقد قصر في حقها، أو ربما دلس عليكم، ربما يكون عنينا، ربما يكون عنين وقد دلس عليكم، فنعم تقفون معها لأنها مظلومة، ومن حقها، من حقها أن يطأها زوجها، ومن حقها أن تطلب فضل الله عز وجل أولاد وبنين. نعم، أي ما زوجها ضعيف ويخضع للعلاج طيلة هذه الفترة، هذه بينة. على كل حال هي من حقها طلب الولد، ومن حقها نعم إيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يحبك حبك الله الذي أحبك. ما حكم صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة؟ مستحبة بين كل أذانين صلاة، أي نعم، والأذان الثاني هو الإقامة. إيش لا من كثرة إيش، بالرغم من كثرة الأسئلة إلا أننا نشعر ببركة في وقت الدرس اليوم. هل الحمد لله، هل هناك إيش لكثرة الحاضرين؟ الله أعلم، ربما يعني بحسب النيات، يعني إذا علم الله صدق عبده وإخلاصه وموافقته لسنة النبي بارك له لا شك، وقبله، وقبل يعني ما ما ما تقرب به. وحلق الذكر هي رياض الجنة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالرتع فيها، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فحلق الذكر وطلب العلم الشرعي هي حلق الذكر. نسألكم الدعاء، هذا لفظ ما هو طيب يا أخي، إيش نسألكم الدعاء؟ قل أدعو لنا مثلا، مع أن هذا قد يكون سبب لأن يغتر المطلوب منه الدعاء، ربما المطلوب منه الدعاء هو أحوج أن تدعو له، لكن أدعو أنت لنفسك ولكل مسلم، لأن هذا مشروع ومستحب وموكل به ملك. إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب يقول الملك ولك مثل ذلك، يقول آمين ولك مثل ذلك. فيعني كلمة نسألكم يعني فيها ما فيها. قل يا أخي مثلا إذا وثقت أنه ما فيه أنه ما يغتر المطلوب منه الدعاء بنفسه وظننته يعني أنه فلا بأس تطلب منه الدعاء وهو حي حاضر يسمع ما تقول أن يدعو معك ويقول أسأل الله لي ولك التوفيق يشفع دعائك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك ومن صالح، نعم ما قال نسألك الدعاء، نسأل الله يقول الدعاء لنا والإخوان، نسأل الله أن يجمع قلوبهم على الهدى إخواننا في فلسطين والمسلمين جميعا، نسأل الله أن يرد شاردهم إلى رشده وأن يجمعهم على الحق والهدى وأن يؤلف بين قلوبهم وأن ينصرهم على عدوهم، وأعدى عدو لنا هو أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء في دعاء عظيم صحيح أرشد إليه يبين لنا يعني أهميته، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه توسل بالربوبية أشهد أن لا إله إلا أنت توسل بالألوهية أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ونقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فالبلاء يأتي يأتي الإنسان من نفسه، أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، فإذا انتصرت عليها انتصرت على عدوك الخارجي، لكن إذا هي انتصرت عليك فتحت الباب للعدو الخارجي وأنت في غفلة ما شعرت، تفتح الباب للشيطان يدخل عليك، فالشيطان ونفسك عليك كما قال علي رضي الله عنه أنا ونفسك أي نعم عليك، لكن مع الفارق لأن علي رضي الله عنه يعني محق في قتاله للكافر. يقول سمعنا في قراءة اقرأ أن المدعو يقول أن المدعو الجفري يقول أن الجنين يخلق نفسه بنفسه لا حول ولا قوة